إنه سميع مجيب الدعاء. وقد قلنا إن الله سبحانه وتعالى أراد والله أعلم بمراده بسياق هذه السورة أن ينقذنا على أمرين. الأمر الأول أن ينقذنا على نعمه علينا التي لا تنفد والتي لا تعد ولا تحصى. والأمر الثاني أراد أن يلفت أنظارنا إلى هذا الكون الذي نعيشه ونعيش فيه، وأراد منا أن ندقق النظر في كل ما نرى حولنا، لأننا إن فعلنا فسنرى الصانع ونرى الله في كل شيء. فمن كما قلت بدأ الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن نعمته التي هي فوقنا وعن نعمته التي هي تحتنا وعما هو حولنا وعما جعله الله لنا مستقرا في هذا الكون مسخرا به، من خلاله يسهل على الانسان ان يعمر هذا الكون، ويضمن من خلاله الانسان ان تستمر حياته على وزن هذه الارض. فبعد ان بين الله سبحانه وتعالى لنا اعجازه في السماء حينما رفعها بلا عمد، وبين لنا اعجازه في الارض حينما بسطها بلا مستند، بدأ يبين لنا سبحانه وتعالى مدى النعمة التي جعلها كامنة في هذه الارض، والانسان لا غناء له عنها باي حال من الاحوال. فبعد ان قال سبحانه وتعالى والارض وضعها من الانام، والانسان كما قلت جزء من الانام، لان الانام هم خلق الله سبحانه وتعالى ونحن من خلق الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد قال ان الذي خص بهذا والانسان بهذا الخطاب لانه هو الذي يعقل وهو الذي يستفيد من كل ما في الكون، وضعها للامام كما قلت اذا كانت الارض قد وضعت لنا وهيئت لنا فلا بد وان يكون فيها ما يضمن استمرارية الانسان. الله جعل الانسان خليفة له في الارض، فلا بد ان تتحقق هذه الخلافة، ولا خلافة الا بعمارة ان نعمر الارض، ولا عمارة الا اذا كانت الارض ما يضمن لنا الحياة. وما يضمن لك الحياة كما قلت هو الغذاء والماء، الطعام والشراب. اما الهواء فقد قلنا هو مشار اليه في قول الله تعالى السماء وضعها والارض وضعها الغلاء الجوي الموجود ما بين السماء والارض. فبقي الطعام والشراب، فجاء قول الله سبحانه وتعالى فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب بالعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لنرى ماذا يريد ربنا سبحانه وتعالى. أنت ترى من هذا السياق أن كل ما ذكره الله سبحانه وتعالى هي أنواع من الأطعمة التي نزرعها، فيها فاكهة المكان تؤكل والنخل يؤكل والاكمام هنتكلم عنها والحب بالعصر يؤكل والريحان برضه مسائل هنتكلم فيها، لكن كل هذه الامور بعيده عن الماء. فاين الماء؟ الاجابه سهله وميسوره. البعض قال سياتي ذكر الماء فيما بعد حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان، والبعض الاخر قال الماء كامن في هذه الايات اين هو؟ قالوا ان دلنا الله على الزرع فلا زرع الا بماء، فان وجد لك الزرع فمن باب اولى لابد ان يكون هناك ماء، لانه لا زرع الا بماء. ولذلك انتم ترون ان سيدنا ابراهيم لما اسكن السيدة هذا ولداء اسماعيل هو يناشد ربه سبحانه وتعالى قائلا: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. بس اللي يسمع كده يقول خلاص يبقى عندهم ميه. طيب والله لما بدا اسماعيل واراد ماء هل وجدت له هذا ماء؟ وجدت؟ قال لا. طب يبقى اذا المكان ليس فيه ماء. طب هو قال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ايه؟ ذي زرع. ما قالش غير ذي زرع وغير ذي ماء. قال ما هو غلط. قال غير ذي زرع يبقى هو غير ذي ايه؟ ذي ماء. ليه؟ لان الزرع مقترن بالايه؟ بالماء. وجد زرع يوجد ماء، لم يوجد زرع فلا يوجد ايه؟ فلا يوجد ماء. فما دام الله سبحانه وتعالى قد حدثك عنك تلاه لك من الزروع والأطعمة، فاعلم انه ما دام قد وجد الزرع فمكفول معه ايه؟ مكفول معه الماء، لانه من لوازم الزرع وهو مقدمة للزرع. فاذا ما وجدت النتيجة فلا بد من وجود ايه؟ من وجود المقدمة. كده ايه؟ ماشي. طب نشوف بقى الأطعمة. الله سبحانه وتعالى يقول فيها فاكهة، وقد بدأ الله سبحانه وتعالى بالفاكهة لأن الفاكهة من أوجه التناعم والطرب، من أوجه التناعم والطرب. ولذلك العلماء يقولون هي ما يتفكه به، ما يتفكه به. فحينما تأكلها أنت تأكلها زي ما بيبقى عندك بالضبط الفكاهة، نوع عن الفكاهة. الفكاهة دي مسائل بتعمل ايه؟ تصير النفس وتضحكك وتبسمك. الفكاهة تفعل معك هكذا. لذلك احيانا انت تأكل الطعام ولا تستشعره، انت بتاكله لمجرد بس اشباع ايه؟ اشباع الجوع. لكن لما تحب بقى تاكل فاكهة، لما تحب تاكل تنزلت في الاكل، في الاكل لما تيجي تاكل في بيتك يقول لك والله يعني فيها فيه كلهم فيه يعني. طب لو قلت لك تاكل ايه؟ كلهم اي حاجه بس ثلاث عام. انت عايز بس تشبع الزلق. لكن في الفاكهه بقى تقعد تعمل ايه؟ تلاقي بقى اللي طعمها حلو، تلاقي مش عارف ايه، لان دي حاجه تتفكه، تتفكه بها. والانسان لابد ان يعلم ان قمه الفائده في الفواكه. ولذلك لما علينا نتكلم ونمشي بعد كده في حلقه من الجنه، وهنتكلم بقى ولمن خاف مقام ربه ايه؟ جنتان. وبعدين يجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويتكلم عن الجنان وما الى ذلك في صوره الواقعه، ويفصل المساله اكتر. ايه اللي موجود لك في الجنه؟ ايه اللي موجود لاصحاب اليمين؟ وايه اللي موجود للسابقين السابقين؟ هيقول في الجنه ايه بقى؟ وفاكهه منا يتخيلون ورحم طير منا يشتهون. فانا قلت لك يبدا بالفاكهه لان الفاكهه اساس الغذاء، زي ما بيقول بتعبير اخر مسمار المعده. يكون عندك الايه؟ الفاكهه. ولذلك انا قلت لك قبل ان تاكل اي طعام يا حبذا لو تناولت اعظم من الايه؟ من الفاكهه. قبل ما تاكل تجيب لك حبتين فاكهه كده، هتلاقي نفسك بتاكل مظبوط والمعده مظبوطه، لان الفاكهه دي بتدي طاقه حراريه للمعده بتؤهبها للايه؟ للعمل، ثم تستقبل الطعام وهي تعمل، ثم تحس براحه. وفي نفس الوقت كما قلت فيها سكريات وفيها حديد، المعده تمتص وتستفيد بيه قبل ما تقعد تديها دهنيات وشحوم مش عارف ايه وايه وايه. وده الاصلح للانسان. اما احنا طب نعمل ايه بقى؟ بنعكس زي ما قلت، بنعكس. ولذلك طبيا كان اي طبيب من الجماعه المتخصصين في البطنه وما الى ذلك يسالوا عن هذا الكلام، يقول لك فائده هذا الكلام بالضبط حتفيد ايه؟ ربك تحدث اولا عما يتفكر به الانسان وهي ايه بقى؟ وهي الفاكهه. يبقى والارض وضعها الانام فيها ايه؟ فاكهة. وايه تاني؟ قالوا النخل ذات ايه؟ الاثمان. وبتشوف النخل، النخل يقولن آية من آيات الله في هذا الايه؟ في هذا الكون. بنسمع حاجة غريبة تقعد النخلة تكبر تكبر تكبر لحد ما تبقى فين او في الاخر يبدأ يطلع لها ايه يبدأ يطلع لها ثمر استباطة ما تقعش وراء عندك اشيخية استباطة. ولما يجي ربنا يتكلم عن النخل يكلمك عن اشد ما تستفيد منه من ايه النخل. النخل كل يعني تاخد الخشب بتاعه بنسمع بيه وسمع بيه مش عارف الصناعات الاساسية وما الى ذلك الخشبية والاساس والاساس المنزلية وما الى ذلك كلها فوائد. والجريد بتاع النخل بيستخدموه يعملوا مش عارف منه الناس الفلاحين كل حاجة في النخل انت بتستفيد بيها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لفت الانظار للنخل حتة الخشبة دي وهي النخلة كلها على بعضية ميتة يعني شيء لا روح فيها ولا حياة فيها ودي بقى يخرج الحية من الايه من الميت. وفجأة تلاقي في اخرها كده بقى النخل ذات الاكمام ايه اللي طلعها من الفوق بقى حتة شوية البلح والاكمام. يقولوا البعض اتكلم في الاكمام قال لك البلح بيتقالوا اغلفة عنده زي الميت كده الصباطة ما متغلفة كده متغلفة متغلفة تاني مصنع ها ومين اللي غلفها. والبعض الاخر يقول لك ذات الاكمام الاكمام جمع كم والكم انت تصنع الكمامة تصنع الكمامة ها الكمامة دي اللي بتعمل ايه تصدر تكون كمامة على الفم يعني ايه تصدر ايه تصدر الفم وتصدر الكلام في الفم ده اللي حاصل دي الكمامة. فيقول لك ذات الاكمام الكمامة التوازن اللي بتبقى على السباقة بتاعت الايه بتاعت البلح. والبعض الاخر قال ان البلح بيبقى ليه حاجة اسمها طلع عايز طلع شخوصي طلع تلاقي الطلع ده بيتقشر كده يتفك وتطلع من وسطه الايه البلح ماشي. ما انا بقول اهو الطلع ده بيتقشر كده وتخرج من وسطه الايه البلح. فالبلحة دي بتطلع من وسط الايه من وسط الطلع ده. الطلع ده تسميه ده ايه تسميه ايه اكمام اكمام لان بيبقى ساتر من ايه ساتر من ايه من البلحة. يبقى ده بقى والنخل ذات الايه ذات الاكمام. ويلفتك للاكمام ويقول لك سبحان الله مين اللي قال ان الاكمام دي بتتفتح وبعدين دي بتتفتح امتى ده بتتفتح في وقت محدد وقت لذلك انت محتاج مثلا مثلا لما بتكونوا تعملوا حاجة في الفرن عندكم في البيت تعملوا ايه؟ او حاجة في حلة والحلة مقفولة كل شوية تفتح وتبص عليها تشوفها كويسة ولا لا والا نسيت عنها شوية تشوف ولا لما تفتحها لما تنزلها ممكن تنزل مية. الطلع ده مش ممكن ينفجر كده يتقشر الا اذا البلحة نضجت احتلت. مين اللي حدد النقاط ده بقى؟ شوف في وقت ما تستويت والطلع ده البلحة ده بيطلع والطلع ده ايه؟ منفجر كده بتطلع البلحة من ايه؟ من ايه؟ ليها اوان وليها ساعة وليها وقت. مين اللي حدد لها الاوان ومين اللي حدد لها الساعة ومين اللي حدد لها الوقت؟ الله رب العالمين. وبعدين خد بقى النخل كله عندك اشكال واحدة لكن تلاقي حالة غريبة اللي طالع فوق شوية احمر وشوية اصفر ها تلاقي شوية احمر وشوية اصفر وشوية ايه وشوية ايه الدم الدم والمال والسواد ده مش كده. مين يلونه يا اخوي مين اللي يطلع حمر كده يجي يطلع صفرا يطلع مش عارف ايه مين يلونه ها دخلوها انا مصنع ده سبحان الله مصنع ربنا عايز دي كده وعايز دي كده وعايز دي كده. وبعدين لما بيجي تتكلم على الطلع ده تلاقي في حاجة غريبة جدا حاجة غريبة جدا انه يتعامل عن طريق النقاح. تعرف انت الاساس الطلع ده فيه ذكر وفيه ايه انت انت لذلك ربنا بيتكلم يعني من كل شيء زوجين ايه زوجين اثنان ففيه ذكر وفيه انثى تمام. من يتلاقح ان الطلع الذكر مع الطلع الايه الانثى عملية غريبة الشاب. وبعدين تبص تلاقي احيانا يقول لك النخلة دي كل يعني الجلال الطلع بتاعها كل مثلا اناث، ولكن تبقى ليه مدتي يوم يقول لك الهوى راح حملناها ليه اللقاح بتاعها اتلفح، او اللقاح بتاعها يأتي لها عن طريق بعض الحشرات. مسائل غريبة، تكتيك خطير وغريب وعجيب. طب مين اللي اتبع مع النخلة على فكرة؟ طب مين اللي قال لها؟ طب مين اللي قال للطلع ده يبقى مثال هنا بقى ذكر والنسك في الكون ايه جرد حريق عليها اشياء لا تعقل؟ مش احنا بنقول عليها كده؟ احنا شايفينها كده، احنا شايفينها كده. ولكن ربك قال وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. احنا ماشيين كده خلاص مغفلين، يعني في غفله مغفلين. ده قلنا يعني الكلمه مسب غفله مش مغفلين يعني شكلنا، لا احنا كلنا في غفله، كلنا في غفله، وانا اول الغافلين ولا تزعل، كلنا في غفله. هذه الامور تحتاج الى تفقيق نظر والى تفكير والى والى. وبعدين ينزل بقى كما قلت لك من هذا النخل ما طاب وما لازم، ما طاب وما لازم. تاكل منه البلح الرطب، وتاكل منه البلح بتاع رمضان اللي بتاكله دلوقتي الابريلي ده ماشي، وتاكل منه البلح الزغلول، وتاكل منه زي ما انت عايز تاكل بقى. سبحان الله، كل ده من فيض ومن خير مال، من فيض ومن خير الله رب العالمين. يبقى والنخل ذات الايه؟ ذات الاكمام. طيب ايه انت مهمتك في الكون بقى؟ تاكل فاكهه وبلح وبس؟ قال لا، ده انت في بقى الغذاء اللي هي الرئيس بتاعك، ان انت بقى عرضيه الحاجه، الحاجات دي كلها انت بتسميها زحلقة ايه؟ زور. ذلك الوقت فعلي شبشبشق وشاف دلوقتي يقول لك بس حاجه كده بس يعني سلت بيها، وبعدين يبتدي يعمر السمك بتاعك وكل مش عارف قد ايه فاكهه، ويقعد يقول لك احنا بنتكلم لحد ما احط الاس وكل 2 كيلو موز على 2 كيلو تكيله يعني. فدي كلها حاجات بتزحلقها الزيت. هو عايز بقى الايه؟ الفايده بقى الاطلاق الحاجه اللي تسمو، يقول لك عايز حاجه تسمو. فالجلس في الصحيح ما كانش يعني يرفع حلتين فول ما تبقاش بتخلص يعني، ده حاجه تمام. وكلنا ما نتكيفش اللي بيكمل، وقالوا في الاخر يقول لك ناخد حاجه رطبه بقى كوبايه الزمان. هو لسه فيها مطرح لما يوم السلام يا خاتم رسول الله سبحان الله. يقول لك تعالى خد بقى الغذاء الرئيسي بقى، والحب في العاصي، والحب في العصر. ايه بقى الحب والعصر؟ يقول لك الحب الحبوب بقى اللي هي زي الشعير وزي القمح وزي الذره وزي كل ده حبوب. دي بقى المواد الايه؟ الغذائيه بتاعتنا. والبحول البكتيريات بقى والدين سبحان الله بتعمله بقى عيش، وتعمل منه مش عارف البسيسه، وتعمل منه هريسه، وتعمل منه مش عارف ايه. اساس بقى الحلويات والاطعمه كل دي عندك اللي هو الحب. طب والحب احنا عارفين، الحب احنا عارفين ذو بمعنى احضر او مقترن بكذا. فالحب بالعصر يعني مقترن بالعصر. طب ايه هو العصر؟ ايه هو العصر؟ ها؟ ايه هو العصر؟ ها؟ خد بالك لان هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف. ايه بقى العصف بقى؟ العصف الأوراق اللي بتطلع مع الحبوب، ها؟ أو في بعض الحشائش بتنمو مع الايه؟ مع الحبوب. مش بتشوفوها كده زي حشيشة عصف الحبوب؟ ها؟ دي بقى يسموها الايه؟ العصف. وخاصة إذا ما جفت وطحنت بتبقى غذاء للمين؟ الحيوانات. كده إن إيه؟ فلما يجي ربنا يقول لك والحب ذو العصر، فأنت تقول لي يا ربي أنت كلمتني عن الفاكهة. وكلمتنا عن الاغذيه بما فيها طعام وحلويات، ما انت بتسمع من كل يوم طعام وحلويات وكل شيء انت عايز. فاضل حاجه عندك ايه هي؟ اللحوم الثروه الحيوانيه. الثروه الحيوانيه دي تجيلك ازاي؟ لما تاكل زي ما انت بتاكل، كانك لطلعت لك الحد حتى اضمن به حياتك وحياه الحيوان اللي هو جاي في خدمتك بره. فعشان كده ما طلعتلكش، كنت قادر اطلع لك الحبايه حبايه. تاخد الشعيره صغيره، الدنيا غلاية. فانتبه كميه الحاجات اللي تطلع حيويه دي، قال لك دي العصر، والعصر ده من المعجزات. ليه؟ لانك انت مش عايز الحيوان يشارك تاكله، مش كده؟ فلازم يطلع له اكل مخصوص. اكل المخصوص اللي هو بيجي منين بقى؟ العصر. ولذلك ابن جرير يروي عن ابن عباس قال لما سئل عن الحب بالعصر قيل له وما العصر؟ قال ابن الحيوان. حاجات اللي انت تاخدوها وتعملوا منها غذاء الحيوان، من العلف والحوض والبرسيم والمش عارف الحشيش والمش عارف ايه والايه والايه والايه والايه، كل هذا ينضرب تحت كلمه ايه؟ تحت كلمه عصر. وزي ما بيقال مبروك، يعني زي ما تيجي تقول ضربت عصفورين بايه؟ بحاجه، او طلع لك حاجه هتفيدك من الناحيتين وهتفيد معاك الحيوان، والحيوان في النهايه فايدته راجعه لمين؟ راجعه عليك. هتاخد منه بقى، هتاخد منه الصناعات النسيجية، مش كده؟ كل ما اطلق الحيوان. لذلك في بقى صناعة عندك اسمها صناعة الانعام، عد بقى فيها فوائد الانعام. تاكل منها لحمة وتنقلك من مكان الى مكان، وتعينك في الحرث والزراعة، مش كده؟ وبعدين تنتفع بقى الدم، وتنتفع بأوضاع. كل ده لا قيام للحيوان الا اذا توفر له الطعام. ولذلك تلاقي حاجه غريبه والله، زي ما يكون ربنا خلقه معرفه ان هو لا يتعدى على طعامك. طب حط طبق طبيخ قدام الحمار ياكله؟ والله يتحداك لما تتحايل عليه من هنا لبكره ياكله. طب جيب لي شويه تبن كده، ها؟ وقال من مكين، ها؟ فشوف بخلقه معرفه، اوعى تتعدى على طعام الانسان، اوعى. هو ياكلك وينتفع بيك انت، اوعى تتعدى على طعام باي حال الاحوال. ولذلك خلق له طعامه مدفون. نعم؟ انت تاكل ايه يا ابن سعد؟ ما حد على اكله ده، انت بتاكل كل ها. ده بيربي البقره بعد ما تخدمه وتحرس له وتعمل له ها، ويحلب منها ويبيع ويكسب، وفي الاخر ياكلها. ربنا ايه خير من كله؟ وده ربنا يهمك بيه، مش تعدي ولا حرمانيه ولا جود. ده ربنا شوف جعلها لك من كل الوجوه خير، من كل الوجوه خير. كل هذا الخير الحيواني جاي لك منين؟ من كلمة عصر. شوف كلمة كده كويس، العصر دي بيوقفك على الانعام بما فيها من ايه بقى؟ من خيرات، من خيرات. ربنا يسأل يجينا ايه نفطر صوت الانعام. نشوف ماذا بقى يعني النعم الربانية الكامنة في الانعام بمختلف انواعها، بمختلف انواعها. فشوف كلمه عصر عملت معانا ايه؟ تبقى والحب. شوف كل لفظ ربنا بيشير بيه لايه؟ الى نعمه ولا فضل. والحب بايه؟ بالعصر. ايه جيب لك نوع ثالث؟ والريحان. ايه الريحان ده بقى؟ ايه الريحان ده؟ يعني ايه الريحان؟ ها؟ يعني ايه الريحان؟ انت مخصمين مين ولا لسه جنين؟ ها؟ ها؟ خلاص ماشي يا شيخ، سريع يا شيخ، شيخ قريب يكتب عليه سريف الوترنات، الله يرد عليك. شوف يا شيخ، الريحان جاء فيها ثلاث تفسيرات. التفسير الاول الريحان كل ما يشم وتنبعث منه رائحة طيبة يسمى ريحة. ولذلك يقول هو سمي بهذه التسمية ليه؟ لأن الإنسان جبل على حب الروائح الطيبة التي إذا شمها استراحت نفسه، فيبقى أسماء الحدث دي اسمها إيه بقى؟ الريحان. ليه؟ بتريح ليه؟ كل ما انت قاعد بتشم ريح حلوة الله ونفسك منبسط. أنا بقول الكلمة والله وحاسس إن نفسي بتنبسط كده، شوف حتى الكلمة تبعث الانبساط في النفس. الريحان ففيها راحة توسيع للصدر. طب ودي فايدتها إيه؟ قال لك نمرة واحد بتسرح الإنسان، الإنسان بينتفع بيها انك بتصنع منها دلوقتي الايه؟ الروائح. ولو ما صنعتش منها الروائح انت ممكن تستفيد بروائحتها وهي قدامك هكذا هكذا. وبعدين هو لله الحمد دخلت في كثير من الصناعات المواد الاثريه والحاجات دي، دخلت في كثير الان من الصناعات. وفي نفس الوقت ده الريحان ده فاتح مصنع رباني لازم تاخد بالك منه، اللي هو مصنع النحل. النحل يبلغ الريحان ده ياخد منه ويطلع لك ايه بقى؟ نعمة كاملة من نعم الله. في الريحان، الريحان العسل ايه؟ العسل النحل اللي ربنا قال عنه فيه شفاء ليه؟ فيه شفاء للناس. فقالوا ان الريحان هذا اللي هي بقى الزهور الايه؟ والاشياء العطريه اللي فيها رائحه طيبه تستريح لها النفس. فايدتها ان بتفيدك انت شخصيا، وفي نفس الوقت بتفيد النحل في فتح مصنعه، ان المصنع ده فايدته بتعود على مين في النهايه برضه؟ على الانسان. فكل شوف هتلاقي كل شيء مرد في النهايه لمين؟ للانسان. كل شيء يعني ربنا سخر لك كل شيء، وانت ما انتش عايز تسخر ساعة من وقتك لله، وبقاعد في بيت ربنا وعمال يتقلق ويبص في الناس في الساعة. والله انا في سيارة الميكروباص اتنين بيتكلموا، والله امبارح واحد بيقول للتاني بالليل بيقول لي يا اخي انا صليت مع واحد التراويح في مسجد بيقول عليه المسجد السنية، ودخلت لأول مرة قلت لي دخلت بكفرنا بالله. كان بيقول لي قال لي يا اخي انا اعرف احنا عندنا بيصلي يعني الثمان ركعات بثمان ايات، ده صلي الثمان ركعات بثمان تلاف آية. هو كده كفاره بالله، خد بالك هو كده كفاره بالله. شوف شوف الموازين، كفاره بالله. الثاني بقى مش يقول لي يا اخي اتق الله، ده كلام ربنا ودي ساعة لله اللي فخر لك كل شيء واداك النعم الصحة ونعم كذا. لا يقول لي يقول لي ما هو اللي زي ده كان المفروض اول ما لقيته عمل معاك كده روح مصلي ونبيع عيون انت متكر على الله بتاع اللي كان لازم تستناه. المفاهيم الحلوة، المفاهيم الحلوة، دعي فيه لله، هو فضيل يا عم لله، فضيل، قلنا فضيل، واقع قدام التلفزيون الصبح، ودي فضيلة، ودي مسابقة، ودي مسرحية، ودي فيلم، ودي تمثيلية، للصبح، ما يتعبش، لكن تقعد هنا ساعة، ده أنا وضع عندي يا راجل احنا واقفين، اتقوا الله إيه؟ ما استطعتم يا عم اللي تقدر عليه بس اعمله، اعمله. لكن نقعد نحايل ربنا ونقول اصل مش عارف بالساعة والثانية بص شوف ربنا عامل لك ايه، ده كل شيء عايد لك وراجع لك وخير ونعمته رايحين لك والمصلحة كلها راجعة لك، كل شيء انت بتعمل لله ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة. احنا بنسد الدين، احنا بنقل ادابنا، احنا بنغش، احنا بنكرة، احنا بنصلي على سطر ونسيب سطر، احنا مش عايزين نقعد في بيت ربنا. احنا احنا احنا احنا قتل الانسان ما اكبره. الله ما اكبره. شوف القران ما اكبره. نشوف ابي رايي في الريحان اللي هي الحاجات اللي بتشم. البعض الاخر قال الريحان كل نبات اخضر. كل نبات الناس اخضر ولذلك الحدود دي غالبيتها بعيد عن الاقتدار واخد بالك الناس كلها لونها مالي ليه؟ للسفار مش بيحصل كده؟ فزي ما اكلمك على الحاجات السفر اكلمك على الحاجات اللي ايه؟ الخضرا بقى فر ريحان زي ما قالوا الريحان كل زرع او كل نبت اخضر. طب ويسمى الحل ايه؟ قالوا لان النفس تستريح وتنبسط حينما تنظر اليه. ولذلك اي عين تحب ايه؟ خضرة قوي. ولذلك الواحد يقعد وسط الخضرة كده يقول لك يا سلام. ولذلك طلعت الكلمة المقدورة ثلاثة وجهدنا ليه؟ الحزن الخضرة والماء والوجه ليه؟ الحسن عزيزي. أول حاجة الخضرة. ولذلك انا لما ياخدوني بلاد البيت كده اول حاجه اقول لهم شوفوني بيت اقعد فيه. طول ما انا قاعد ابص كده للخضره احس كده ان صدري عمال ينشرح وينبسط وينشرح وينبسط تمام التمام. فالخضره دي بتدي مجرد النظر اليه يدي اريحيه لايه؟ للنفس. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان الخضره الهواء الذي تشمه وانت تجلس عندها وقفه النفس. وهنا بقى قمه من قمم اعجاز القران. ليه الخضره كانت ريحان تستريح لها النفس وينبسط لها الصدر؟ ليه؟ عشان بتشم عندها هواء. ولذلك انت بص الهواء طلع ريحته كده ايه؟ والله غير معطر كده. لان بعيد عن الخضرة الجو مليان بالاتربة وعوادم السيارات. ولذلك اي جو او اي مكان ما فيهوش خضرة نسبة ثاني اكسيد الكربون فيه مرتفعة. ليه؟ لان في حاجة العلماء اتكلموا عنها تسمى بالتكيف البيئي. ايه التكيف البيئي؟ لما بيجوا يتكلموا عن الهواء الغلاف الجوي ده الهواء ده متكون من ايه؟ قالوا بيبقى فيه اكسجين وبيبقى فيه نيتروجين وبيبقى فيه ثاني اكسيد الكربون. نسبة الاكسجين في الهواء 20% او على مصدر 25% اكسجين. فتسأل طيب لما هو الاكسجين في الهواء له نسبة محدودة 25% مثلا، طب ما احنا بنعمل ايه؟ نشم كده تقوم تاخد ايه؟ اكسجين. بتطلعه اكسجين برضه؟ بتطلعه ايه؟ الله. طب الشيء المنطقي بالعقل كده من كان لازم يعني الاكسجين في الهواء في يوم من الايام يخلص. نقعد نقعد 25% دول يجيلوا منه خلاص ان احنا بناخدنا خدهم وبنطلعهم ثاني اكسيد الايه؟ الكربون مش كده؟ طيب نسال نفسنا طب الاكسجين مخلصش من الهواء ده؟ وما قلناش انك خلقنا ومتنا ليه؟ قال لك بقى ما هو هنا شوف المعادله الربانيه. النبات يكون له وظيفه ياخد ثاني اكسيد الكربون يستنشقه بيعيش عليه ويحشمه ويطلع اكسجين فيرجع لك الاكسجين تاني ويرجع انت تاخد تطلع ثاني اكسيد الكربون عشان تديهوله وياخده ويطلعه لك ايه؟ ثاني اكسيد الكربون قبل. طب مين اللي عمل التكيف البيئي ده؟ مين اللي خلى النبات يكمل الانسان في هذه النقطة؟ ولذلك تبص تلاقي بقى يقول لك دلوقتي ايه؟ الحملة اللي قايمة علشان ايه؟ يعني مكافحة تلوث البيئة، راحوا عاملين ايه؟ عن تشكيل القاهرة الكبرى ده. تشكيل القاهرة الكبرى، تحط هنا كده شجرة وهنا مش عارف ورد وهنا ومن ايه؟ علشان الزرع ده بيمتص اكبر كل ما زادت المساحه الزراعيه كل ما كان الامتصاص لثاني اكسيد الكربون اكبر كل ما كان الهواء ايه؟ انقى. ولذلك انت وسط الحضره تقول لي بقى تعالى يا عم نروح الريف نشم هواء مدير مش كده اللي يقعد وسط الحجرة ياخد هوا نقي 100% ما في ثاني اكسيد كربون دول مره الزرع عمال يتبتوا فكل طالع كلها اكسجين مصفى طيب كده تستريح وتنبسط له النفس. طب ليه ما كانش الهوا كل ما ربنا خلقنا لنا ها نسينا ده لانك انت برضه محتاج مثال اكسيد الكربون من لو ما فيش في الهواء ثاني اكسيد الكربون عرفت استحال ومش عارف ايه ليه كل شيء موجود في الكون يا اخوانا بحكمه وبقدر بحكمه وبقدر الذي اعطى كل شيء خلقه شوف خلقه دي ان كل شيء خلقناه بقدر كل دي موازين الكون ماشي ماشي بيها. فده كان الرأي الثاني في موضوع ايه بقى الريحان. طب الرأي الثالث مين هو عارفين عارفين ها تيجي بكرة ولا تيجي بكرة عشان تعرف مين هذا. وحقيقة الامر هذا القول هو الذي رجحه كثير من المفسرين وهو الذي جاءت به روايات ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره وذكرها غيره عن كثير من السلف كابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم كثير انهم لما تحدثوا عن الريحان قالوا الريحان بمعنى الرزق بمعنى ايه الرزق. فقالوا ان الله سبحانه وتعالى يخلق الحبة ويخلق النبتة من الارض يجعل فيه للانسان رزقا ويجعل فيه للحيوان رزقا. فالله ذكر الحب ويراد بالحب ما يزرع وهذا الحب حينما ينبت له عصب وهو علف الجواد وابن الحيوان كما قلنا وله ريحان وهو رزق رزق الانسان. ولذلك يقول الكلبي كما ذكر ذلك عنه القرطبي الحب ما تزرعه الحب ما ايه ما تزرعه ذي العصف هو ما لا ياكله الانسان والريحان ما ياكله الانسان. ولذلك قال ابن عباس عليه رحمه الله اذا سمعت كلمه ريحان في القران فاعلم انه يراد بها الرزق. وقال ان هذه الكلمه كانت تجري على السنه العرب فكان الواحد منهم اذا ما استفتح يومه واراد ان يخرج لعمله قال اللهم اني اسالك من ريحانك اسالك من ريحانك يعني ايه يعني من رزقك. فهذه كلمة كما قالوا كانت واردة على ألسنة العرب والقرآن يخاطب العرب بما يفهمون وباللغة التي يتكلمون بها قرآنا عربيا هذا هو القرآن. وقالوا عبر عن الرزق بالريحان لأن النفس تستريح عندما تحصل الرزق وقت ما تحصل رزقك وتجيب قوتك وقوت عيالك ايه اللي بيحصل؟ يقول لك الحمد لله رب العالمين او ده السفر اللي احنا عايزينه مش كده ولا ايه؟ يقول لك الحمد طبعا كتير قوي من هذا بيقولش الحمد لله رب العالمين يقول لك على ايه ده احنا في فقر وفي ضنك احنا عارفين اخرته ايه احنا مش عايز ايه. لكن كما قلت ان الاصل في الرزق يطلق عليه الحال لان النفس تستريح بعد تحصيل الرزق. ولذلك سائق التاكسي مثلا بيقعد يلف طول النهار شقيان وتعبان لكن لما بيجي اخر النهار يقعد يعد الارشينات ايه اللي بيحصل؟ ها يا سلام بيتبسط قوي وبتاع ده كله بيتمسح. فالرزق بالنسبه له شوف كان ايه؟ الحال بيريحه. الراجل اللي بيشتغل في التجاره مثلا زي ما بتشوفوا بياعين القوطه بتبيع الشعر، بياعين القوطه وبياعين التمبه البصل، يقعد يلف على رجليه طول النهار ويبقى شقيان والشمس تلفحه. واخر النهار لما يريح بيته يعد بعدها قد ايه النهارده ويشوف قد ايه النهارده ايه اللي بيحصل؟ يجي له الريحان ده يستريح. الراجل الحال اللي بتلاقيه فلاح، انا اقول حارس بالذات مش بالسين يعني، الحارس فلاح ده اللي بيقعد يضرب الارض ويعزق ويحرس وكذا وكذا وكذا، وبعد ما بينبت قدامه الزرع وينبت وتطلع الثمره ايه اللي بيحصل؟ من غير ما يقعد يبص كده لعمل ايه وفضل الله عليه فلان الزرع، نفسه نفسه تستريح. ولذلك يقولون بالذات فيما يزرع اللي بتعرف من زراعه الرزق ده اول ما يصدق عليه ريحان، لانك حتى قبل ان تبيع وقبل ان تكسب بمجرد ان انت تنظر له بعد ان نضج واستوى بيحصل لك ايه؟ راحه سلام، ادي ما تيجي تساعدك وشقاك. فقال ان معنى كلمه ريل الرزق معنى كلمة ريحان يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني الرزق. فالله سبحانه وتعالى تكلم عن الحب وهو الشيء الذي يزرع. الحب ده بتستفيد منه بكام حاجة؟ بحاجتين، زرعة يعني هيبقى ده علف اللي الدواب زي ما احنا قلنا، والريحان يعني فيه رزق لمين؟ فيه رزق ليا وليك ولكل الناس ولكل الناس. فهذا هو القول الذي رجحه كثير من المفسرين والذي حكاه وقاله كثير من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. يبقى الحب والعطف والريحان. الله بعد ذلك يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي احنا عايزين نطبق السنه نقول ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب فلك الحمد. كل هذا الكلام ولا نقول لوحدي ها لما تسمع تبقى يا الاء ربكم ما تكذبان تقول ايه؟ ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب فلك الحمد فلك الحمد. فالله يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي هذا استفهام، الاستفهام في اللغة العربية يأتي وله عدة معاني، يأتي وله عدة معاني. أحيانا بيكون الاستفهام إنكاري، يعني أنت تستنكر ما حدث أمامك بس بصيغة الاستفهام. بالضبط إذا ما فعل ابنك أمامك فعل هي لا ترضيك وتروح مصر وتقول له أأنت فعلت كذا مع إن أنت إيه؟ شايف. لكن ده اللي بيسموه استفهام إيه؟ أنت تستنكر عليه ما فعل وتوبيخ بتوبخه. فالاستفهام يكون إنكاريا ويكون توبيخيا ويكون الاستعلام. لما اجي اسالك من في البيت يبقى انا بعمل ايه دلوقتي؟ بستعلم منك مش عارف. واحيانا يكون الاستفهام تقريريا بقررك لما اقعد يعني مثلا زي ما قال فرعون لموسى الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. هو بيستقبل مني ما كانش فرعون ما كانش عارف ولا كان عارف؟ امال بيعمل ايه؟ بيقرر موسى قرر ده حصل ولا ما حصلش؟ بيقرره. اسمه استفهام ايه؟ تقرير. فالاستفهام الذي معنا في الايه فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا كما قالوا استفهام تقريري انكاري جمع الاثنين. فيه معنى التقرير يعني ربنا بيقرر انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. بتكذبه بايه بقى؟ ها؟ فالقر بيقول لي زي ما احنا كنا لسه بنقول ده لا نكذب بشيء من نعمك يا رب ثلاثه الايه ثلاثه الحمد. في نفس الوقت انكار على اولئك الذين انكروا قدره الله وانكروا سمحة الله. عايز النوم الغفية نستنزل عليكم انكاركم. فعلنا لكم كذا وفعلنا لكم كذا وفعلنا لكم كذا وفعلنا لكم كذا. فبأي شيء تكذبون انكذبت. التحقيق كل صنعة لله هي معجزة، مع اننا اطلقنا هذا الاسم على بعض الامور، ولكن كما قلت لكون الانسان احتاج امورا معينة فكل ما كان خارقا لما اعتاده يسميه معجزة. يعني لو ولد مثلا ابن بلا اب او بلا ام نحن نسميه معجزة، مع انه لو ولد من اب وام هي ايضا معجزة. الماء هي ايضا معجزة، هذا الماء الذي يتحول والذي يتخلق والذي يصبح جميلا و الى اخره. ولكن لكي نعتادنا هذا الامر فلم نسميه معجزة، ونسمي ما خالف ما اعتدناه انه معجزة، مع ان الارض كل صنعة الله فعبدوها من دون ايه؟ من دون الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في آية من آيات القرآن يقول: لا تسجدوا للشمس ولا الخمر، يسجدوا لله الذي خلقهم. ففي بعض المغفلين يعبد الشمس، ودول عباد الشمس والعياذ بالله، وفي ناس تعبد القمر، وفي ناس بتعبد النار، وفي ناس بتعبد العجل، عبود العبود من دون الله، ولم يكن عبد العجل من دون الله، ولسه في الهند مثلا يعبد الابقار وما الى ذلك. فتركوا التكفر في الصنعة وعبد الصنعة ونسي هؤلاء فضل الصالة. فرب سبحانه وتعالى يقول كل هذه الامور صنعتي، فهناك من كذب بي وانخدع كلية بالصنعة، وهناك من غافل عن تطبيق النظر في الصنعة ولم يصل الى الصانع سبحانه وتعالى. ربك سبحانه وتعالى يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولذلك تجد ان هذه العبارة وهذه الآية قد كررت في هذه السورة كثيرا، وقد كررت 31 مرة، وكما قال العلماء التكرار للتأكيد والتذكير من الغافلة. كل شيء يتفوق بقى، ما تكذبوش بقى، عودوا الى الله بقى، اعرفوا ربنا بقى. في السورة وعلى مدار السورة كلها تجد هذا. وهنا كما قلت لما جاء الخطاب، جاء الخطاب لطرفين: فبأي آلاء، والآلاء بمعنى النعم، الآلاء بمعنى النعم، فبأي آلاء الظلم. زي ما احنا اتكلمنا عن عقائدهم، لو انكم تفتكروا مش قلنا هم زيهم زي ليه؟ زيهم ومخاطبون بالقرآن كلهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتجد ان الخطاب رايح للجن والإنس، والعبادة مطلوبة من الجن ومن الإنس، ولذلك الدنيا كله يقول يا قومنا اجيبوا داعي الله راح يدعوهم زي ما دعوا اليه، فلا تجد تكذيبا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تعود من سورة الجن تجد ان طائفة من الجن قد امنت، قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. اسمع الطلب ايه بقى، انه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا والدة. قالوا ان ده كان فيه دليل على ان من الجن من ادعى كالانس تماما، ان لله صاحبة والدة، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ايه ولا والدة. وقبل منها بيقول فلن نشرك بربنا احدا، فكان فيه من اشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا زي ما بتلاقي في عالم الانس بتلاقي في عالم الجن، والذين كذبوا في عالم الانس والجن كثير. فالله يقول لهما فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا ابن هتكذب بايه ولا بايه ولا بايه، زي ما بيقعد يقول لك زي ما بيقعد يقول لك يقول لك شوف يا اخي ان قلت ان انا ما اكلكش طب مين اللي جايب لك الهدوم؟ قلت ان انا ما جبتلكش هدوم طب مين اللي علمك؟ قلت مش انا اللي علمتك طب مين اللي رباك؟ قلت مش انا اللي ربيتك طب مين اللي خليتك؟ واقعد هتنكر ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ربنا يقول له فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هتكذب يا ابني بايه ولا بايه ولا بايه ولا بايه ولا بايه؟ وكل شيء انت تتقلب فيه من فضل الله عليه، الكذب بيه بقى ولا بيه؟ سبحان الله. فلذلك محكوم على المكذب بانه اعمى البصر والبصيرة والله. لذلك ربك يتكلم عن الجماعة اللي جحدوا كذاب دول يقول لك ختم الله على قلوبهم ما بيعقلوش وعلى ما بيسمعوش وعلى ما بيشوفوش، معطلة كل الأجهزة عندهم. لو عنده جهاز واحد سليم لأدرك به نعمة الله عليه، والله جهاز واحد سليم لأدرك به نعمة الله عليه، لكن ذلك الجثة الهادية. فربنا بيقول والخطاب كما قلت للإنس والجن إنهم أهل التكليف، وهنسمع من الصورة هيجي لهم كلام بعد كده ها يا سنفر إليكم أيها الثقلات يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا. فالخطاب جاء لهما فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويعملوا يقول لك تعالى بقى طب انت يمكن النعم زمانك تريد تقول لك تريد تقعد يقول لك طب مين اللي لبيك طب مين اللي شغلك طب مين اللي قلت لك يا ربنا عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك مين اللي علمك؟ مين اللي انزل لك القران؟ مين اللي خلق لك السماء؟ مين اللي خلق لك الارض؟ مين اللي اوجد لك الشمس؟ مين اللي اوجد لك القمر؟ مين اللي اوجد لك الهواء؟ مين اللي اوجد لك الزرع؟ لو عميت عن كل ده مين اللي خلقك بقى؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار. هذا هو جات لك ايه ده؟ تفسير كليه كفايه انه خلقك. كفايه انه خلقك. ولذلك اتقال لك بحق الاب ايه؟ كفايه يا اخي ان هو سبب ايه؟ وجودك فما بالك بالله وجودك اصلا بقى. واخد بالك؟ فربنا قال لك لو عميت عن كل اللي فات ده طب تعالى نسال سؤال كده مين بقى اللي خلقك؟ وخلق من ايه؟ لا اله الا الله. اسمع يا سيدي خلق الانسان ده ربنا لسه بيقول فبأي آلاء ربكما ايه؟ تكذبات وان كذبت بكل اللي فات طب ايه ده؟ مين اللي خلقكم؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. ده يعني اللي استكمل عليهم الاثنين. طب خلق الانسان من صلصال كالفخار. الجماعه المفسرين اجمعوا على ان المراد بكلمه انسان هما ادم اللي هو اصل ايه؟ اصل الخلق. لانه بعد كده هو اول من اتخلق من التراب وهيتكلم كان مين؟ كان ادم. بعد هذا لان التراب ما تبنش تراب، ده التراب دخل عليه حاجة جديدة. ايه الحاجة الجديدة؟ فاذا سويته ونفخت فيه من روحه، مش هو التراب بقى، مش هو التراب بقى، فاذا نفخت فيه من ايه؟ نفخت فيه من روحه، دي حولته من تراب للحم وعظم ودم وقلب وعقل وجوارح. شوف، فهو شوف الاصل تراب بقى، ايه العدم في التراب كده؟ يقول لك ونفخت فيه من روح لا اله الا الله. ايه العدم في التراب كده؟ نقول له كن، مش قال له كن، يعني ده تراب زائد كن، ما تنساش كن دي، ولا كن كان طلعها برضه تراب. فاصل الخلقه اللي هي ادم يعتبر ايه؟ تراب. زي ما نقول ان اصل الخلقه في الجن تعتبر ايه؟ النار دي النار او النار، مش كده؟ لكن هي ثبت على اصلها، يعني انت ماشي على الارض تراب دلوقتي؟ لا، يبقى تعرف الخلقه. ولذلك اجمع المفسرين على ان خلق الانسان من صلصال كالفخار، ده اللي هو اول خلق مين؟ عايز يقول لك بص لاصلك ده، بص لاصلك، انت كنت ايه وبقيت ايه؟ بالجدعنه؟ بعقلك؟ امال بتفضل مين؟ يعني ليه خلقوه ده؟ تكسير دي يا اخي، ان انت سمعته، تكسير دي يا اخي، سبحان الله. فلما يتكلم يقول لك شوف بقى القمه والاعجاز في الخلق، ان زي ما يقول لك كنت انت اصلك ايه؟ خلق الانسان، بتقول عليه انسان دلوقتي من ايه؟ التراب اللي انت اللي جاي شويه على هزيمك وحاملهم. بتعاش التراب، اغسلوها بقى، ده اصلك، ما تنساهوش، ده اصلك. ولذلك تجد ان ربك سبحان الله والله يا اخي في سوره الفرقان لما يقول ايه؟ وعباد الرحمن الذين ايه؟ طب هو كان لازم على الارض دي؟ طب ما هو لو قال وعباد الرحمن الذين يمشون هاما ما تنفعش؟ ما تنفعش؟ والله تنفع ليه؟ يمشون هاما، طب ما انا عارف بالبداهه كده ان الجلاله ما يمشي فين؟ ولازم يلال يعني؟ لازم يلال الايه هنا، انت عارف بتتكلم عن ايه؟ الذين يمشون على الارض دوما يعني ايه؟ يعني ايه؟ بتتكلم عن صفه، صفه ايه؟ صفه ايه؟ التواضع. انتوا بتخافوا مني؟ لا اله الا الله، التواضع. واضحه يمشون على الارض يعني ايه؟ متواضعين، متواضعين. فبيتكلم عن التواضع، فبيقول لك المتواضع ده ها؟ هو عارف بيمشي على ايه؟ وعشان كده قال على الارض. لكن المتكبر مش واخد باله بيمشي على ايه الله، مش كده؟ لذلك قال له ولا تمشي الارض مرحا، مرحا ما تنساش، تنساش. طب ايه كان اللي ماشي من كتخ ده ماشي على الارض كده يعني مزهزه معاه قوي؟ هو لو فكر لحظه ان الارض الذي يطائرها بقدم الكبر هي اصله، ان الارض الذي يطأها بقدم الكبر سينقلب في جلدها، والله ما يطأها بقدم الكبر. وعشان كده ربنا بيقول لك علشان تكون متواضع قوي ثم انت ماشي كده فكر انت ماشي على ايه، هتلاقي الارض دي بتقول لك خد بالك منها خلقناكم وفيها نعيدكم. ما تنساش يا اخويا، هي بدايتك وهي نهايتك، يعني ما تدبش اي كده يعني ما تعملش يعني خلاص انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. خد بالك، خد بالك. فشوف يقول لك خلق الانسان بس الاصل في خلقتك. لذلك انا قلت لكم الراجل اللي كان يعني ماشي منتفخ قوي عامل كالطاووس، ومر بابن المغلى فقال يعني قال له هذه مشية مشية يبغضها الله. يا رجل مش عدل، يا رجل تلاقي يعني مثلا تبقى ضابط شرطه ليه ماشي بالشارع شويه شويه بيقعد فاكر منه هيتقب من دماغه ما هو معلم النجوم على كتفه فاكر ان دماغه دي القمر اما ليه؟ ليه؟ والثاني مش عارف ان لازم على واحد بجاوب ولازم واحد يفتح لي الباب وبعدين ينزل اهو ويبقى شامخ بدماغه ودماغه اللي خلفوه وهي بكره اخد في القبر بالبولج واخد بالك الناس دي مش زاويه الناس دي مش هنا ناس يا ربنا الناس يا نفسها بالمهم ده واحد يفرقع من رياضه كده يعني ماشي ينتفخ فبيقول لي هذه مشيه يبغض الله فيعني قال الا تعرف من انا ايه حلاتك ما ده حقه فمش عارف انا مين فالرجل ما يعرفوش ما يعرفوش يبقى هو ده ما يعرفوش ده اول مره بيشوف بعض فقال نعم اعرف كان استغرب يعني قال اذا فمن اكون قال يا اخي انت مخرجك ما تفهمش انت اولك نقطه نزله واخرك جيفة قذرة وانت بينهما تحمل العذرة ايه دي انت ايه اولك ايه نطفة النظرة فكر كده ها عشان تيجي للدنيا دي جيت ازاي جامع ابوك امك كنت انت في وسط ايه بقى نطفة شوف نظرة مليئك على جلدوكك لازم تغسلها ولا مخصوش المنية بتاعك المنية ده فيه كام بني ادم مني ومنك بقى مش ده اصلي اصلك ها اولك ايه شوف التعبير نطفة النظرة وعشان كده بقولت لكم الانسان يخرج الى الوجود لابد لابد مهما كان ان شاء الله يكون حسن الدارك ولا بقولها بمنتهى الصراحة اسماء ماشي يا ابني ده احنا بنقول محمد رسول الله يعني اسم مقدس عن محمد ولا عن عبدنا اسم الباب ولا تزعل جاي منين دي من حته غير اللي انا جيت منها غير اللي انت جيت منها هي هي برضه دي ازاي لما وضعه ابوه في امه خرج من مجرى بينه ولما نزلت امه بقى خرج منين برضه كانت البيضة مختلفة لكن في الغلاف المحل في النهاية واحد ففي النهاية اللي يتأنس من تأكد بعض الفتيات لما دي تاكل عيش طعب بباسرة تشيل لك المبادة تاكل بقالة وبعض الرجال برضه يقول لك شهر مش عارف ايه انت شفت الاخر هتبقى ايه؟ عارف حته اللحمه الممثله اللي بتعرف تشمها وتشوف شكلها ما هي لو انت اللي قلتها جيفه جيفه واخرك ايه؟ جيفات ايه؟ قاذره طيب وبين كده وكده وبين كده تحمل العذره، العذره اللي ايه؟ مخلفات الطعام مخلفات الطعام كل واحد ماشي فينا ها وجواه بنوعة متنقلة اللي انت بتفض منها كل شوية ولا جاي يجي تقول منين؟ منين؟ سواء كان وزير امير غفير اما انا اللي بيعمل لك قيمة في الدنيا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اتقاكم شوف اللي بيعمل لك قيمة اللي بيعمل لك قيمة ايه الطاق من غيرها ولا حاجة والله ولا تسوي حاجة ولا تسوي حاجة فبيقول لك تعالى بص ده اصل خلقتك انت جاي منين ازاي خلق الانسان من ايه من صلصال كالفخار انت بتجد في القرآن الكريم ان فيه من تراب مش كده من تراب وفيه من طين وفيه حمأ مسنون وفيه خلصال كالفخار كل دي اقوال لا تتعارض لانها كانت المسألة ايه؟ اشتراب وبعدين تضيف له بعد ما فاصبح طين وبعدين جف فاصبح حمام مسلولا. وبعدين سخن شوية فاصبح كالفخار. كالفخار. هذه هذه الانسان. الساب كده ما دي فايدة سويتوه. ايه الانسان. وبعد شوية نفخت فيه ايه? من روحه. من روحه. بجانب كلة النفقة دي وكان بقى لحم ودم وعظم. ادي اصلك واصلي. ادي اصلك واصلي. هتتكبر عليه. هتنتفخ عليه. بتاع ايه? سبحان الله. وفي ناس وانا اقسم بالله. انا في يوم من الايام كفرت واحد بالله. يقول لك مشكلة وحاجبين مشكلة ومنفعل قوي. ولقيت بقول لك يوم يزل ربنا من السماء مش هتنزل عن اللي انا بقوله. بس الصغر انت ايه اللي يزل لك ربنا من السماء. وده تكبر على الله. خلاص كفر بالله. حط في دماغه ان حتى شفاعة ربنا عنده مش هتنفع. شوف الله ايه ده? فسبحان الله. ففي ناس بتنسى اصلاح. واللي بيقول لك ده لو نزل اللي جالي ده يمكن شوية مغص يخليه يعز في الارض يوم تبتوا اليك وارحمني. شوية مغص تبتوا اليك وارحمني. شوية مغص. ما بيحصلت كده? الله يقعد يقول لك انا هعمل واسوي ونكفر الدنيا وشوية واحد بتوعي يخليه مدهول على عينه مش قادر اي حاجة. مش قادر يتحرك. ودي اللي برضه قالته عائشة مال ابن ادم والفخر يفتخر على ايه? وتنتنه عرقة. وتطلقه بقة وتموته شرقة. هذا البلاد. شوية عرق ينتنوك. تنتنه عرقة. وتطلقه بقة. اكلام تديره بالليل ينام ولا بالغوص? يا سلام لو هو عنطر مش هينام. يقلب الخطا ويطلع بره الاوضه ويبقى عنده حاله. وتميته شرقه اللي هو بيكسر يعني يقول لك فلان سرق مات من شويه ايه مزرعه يا اخويا. شويه ميه قد كده نفسه ماء جابت اجره. قال ايه? قال ايه سبحان الله. سبحان الله. بني ادم بينسى. بشوف ربنا بيقول ما بينساش. ان نسيت كل ده ما تنساش ايه ده? اصلك يا اخوي. ولذلك ده بيتفق مع قول الله تعالى. وفي الارض ايات للموقنين. طب ما بيشوفوش الايات دي? وفي انفسكم افلا تبصرون? الاثنين دول مع بعض. وفي الارض ايات للموقنين. اه وراح مع الطبع. وفي انفسكم افلا تبصرون? لو سبت غير تبص في نفسك ده. بص في نفسك بقى وفكر كده افتك انت غير ازاي? ادي هو الانسان من صلصال انت ايه? كيف اختار ادي اصلك. ادي اصلك. والجن ده وخلق الجن من نار جن من نار. والجن دول موضوع لوحدهم اخوين. موضوع لوحدهم اخوين بقى. ونشوف ابليس لما نسيه ده بالعكس. ده تكبر على الله بسمعة الله. يعني مش بحاجة من عنده. مش بحاجة من عنده. بسمعة الله. تكبر على الله بسمعة الله. انا خير منه. ليه? بجدعنته? باللي جابه من بيته? لا يلي خلقتني من نار بيتكبر عليه بسمعته. شوفوا شوفوا يا اخي. شوف شوف يا اخي الراسه بيتكبر عليه بسرعه زي ما تروح تدي لابنك 1000 جنيه وتقول الكلام يقول لك ما تكلمنيش انا معايا 1000 جنيه اللي انت اديتهم لي طب ما انت عارف ليه اديتهم لك يا ابوك هو قال له كده والله قال له ايه شوف انا خير منه ليه يا ابني خلقتني من ايه طب ما انت ما انت عارف ان انا اللي خلقتك طب بتتكلم معايا ليه لا اله الا الله غدا عمى وفي من خلق الله من اصيب بالغمى بالغبى والعمى والغطرسه ونسال الله ان يرزقنا الحلم والتواضع انه سميع مجيب الدعاء هنا قال وخلق الجن من مارج من نار الجن كما قلت هم مرتبون بالقران الكريم وهم مكلفون بالعبادة كالإنس تماما بتمام. وأنتم تعلمون علم اليقين أنهم سموا بذلك بالجن لأن كلمة جن من جنة وجنة بمعنى استفرة جنة بمعنى استفرة وهؤلاء الخلق سموا بذلك لأنهم مفتورون عن الأعين إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم نحن لا نراهم فكل شيء يستتب يعتبر داخل في مادة الجن وجنة هذه المادة هي مادة جنة ولذلك الله سبحانه وتعالى لما يتحدث عن الليل وعن سيدنا إبراهيم فيقول فلما جن عليه الليل جنة بمعنى دخل الليل طب عبر عن دخول الليل بهذا التعبير ليه جنة لأن الليل حينما يدخل يستر الأشياء يقول ويستر الأشياء فمادة جنة جاية من ايه من ستر واستتر فيسموا بذلك لأنهم مستورون عن الأعين ولا نراهم كما أن للإنس أصلا إن هي آدم زي ما احنا قلنا فالجن كذلك لهم ايه الأب الكبير اللي برضو قلنا تسلسلوا ايه تسلسلوا من الأب الكبير للجن بدايته من مارج من ايه من نار من مارج بداية خلقته من مارج من نار المارج اختلف فيه العلماء واختلفت أقوال السلف بعض العلماء قال من مارج من نار اي من خالص النار بمعنى من قلبها من النار التي لا تختلط بدخل ولا لهب نار خالصة خالصة وهذا كلام ابن عباس كما ذكره عنه ابن جرير قال مارج النار هو اوسطها وخالصها اوسطها ايه وخالصها من نار خالصة هناك قول اخر يقول المارج هو اللهب لهب النار المختلط بالدخن الاخضر والاحمر والاصفر النار لما يطلع لها لهب كده انت يطلع اللهب ده عن اللون محمر كده واحيانا بيميل ايه للصفار والاخضرار قال هذا هو ايه هذا هو المارج ايا كان الامر فاصل خلقة الجن للنار سواء كان الجن من اوسطها او كان من لهيبها المختلط بالايه المختلط بالدخل هذا هو اصل الخلقة وهنا اختلف العلماء اصل خلقة الجن هل هو جني لا نعرفه ام هو جني نعرفه بعض العلماء قال هو جني لا نعرفه بحث القرآن حدثنا عن ابي الانس وهو ادم لكنه لم يحدثنا عن ابي الجن ما نعرفوش ما نعرفوش طب وابليس وابليس قال ربنا سبحانه وتعالى قال فيه كان من الجن يبقى كان موجود معه جن اخر فالله اعلم هو الاب ولا هو من الذريه والبعض الاخر بيستبعد نهائيا ان يكون من الجن وقالوا ان ابليس من الملائكة ولما غضب الله عليه نسخه جنيا عمل ايه عمل جن زي ما غضب على طائفة من بني اسرائيل فجعل منهم القردة والخنازير فلذلك ايضا بعض الفئران تعرفين الفئران فئران اللي في البيت دي بعض الفئران دي والله أمة من بني إسرائيل أمة من بني إسرائيل ولذلك هناك حديث في صلب البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الفئران أمة من بني إسرائيل غضب الله عليها ومسخها غضب الله عليها ومسخها الحديث البخاري يا اخوانا ففي هناك من الاشياء او من المخلوقات ما مسخ عن اصل ايه؟ عن اصل خلقته. فقال هم اوديس ده كان من الملائكة وغضب الله عليه فمسخه وجعله جنيا. لكن الراجح والمتتبع القرآن الكريم ولا اذكر زمان ان كنتم تذكرونها ولا تذكرون انا حدثتكم عن القضية الخلافية هل ابليس من الملائكة ام من الجن؟ فاكرين الكلام ده ولا انتم فاكرين حاجة؟ انتم تسمعوا سبحان الله كأنكم ما سمعتم شيئا سمعون الشرع على خاتم رسول الله. وطبعا البعض القيامة قد نظر الى ابليس الى انه من الملائكة على اعتبار ان الله سبحانه وتعالى يقول لئذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا اليهم مين؟ الملائكة. الا ابليس يبقى هو من مين؟ الا ابليس يبقى هو من مين؟ من الملائكة. وقالوا لو لم يكن لان الله استثنى من الملائكة فهو من الملائكة ولو لم يكن من الملائكة لما عاتبه الله. لو ما كانش من الملائكة ما كانش لله حق الثم يقوله لما لم تسجد لانه كان قادر يقوله طيب يا ربان انت ايه انت قلت اسجدوا يا ايه لملائكة انا من الجن بتقول لي ما سجدت اسمه طب يا ربان انا ويرفع الكلام ده. فقالوا لكون الله استثناه من الملائكة ولكونه عتب عليه في عدم السجود هذان دليلان يدللان على انه من الملائكة من الملائكة. لكن كما قلت لكم القول الراجح انه من الجن. اولا لظاهر القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول الا ابليس كان من الجن الكلام واضح مش محتاج دليل ففسق عن امر ايه؟ عن امر ربه. طبعا لما رد على الحته دي اصحاب الراي السابقين وقالوا كان من الجن لا معنى جن هنا من الملائكة ومعنى من الجن انه من الملائكة المستترون نحن اتفقنا ان جن بمعنى ايه؟ بمعنى الساترة. وكلمة جن اطلقت على الملائكة في القرآن الكريم في قول الله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة ايه؟ نسبة. المراد بالجن هنا الملائكة الذين لا تراهم ايه؟ لا تراهم الاعين. فهم قالوا انه ممكن يعيهم كان من الجن يعني من الملائكة التي لا تراها ليه الاعرف ان لم تعيب والله تعالى لو اولتوها لو اولتوها تعملوا ايه في كون ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الملائكة قال لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب لما ربنا يقول عليهم لا يعصون الله ما امرهم ابليس عصى ولا ما عصاش؟ فبيبقى من الملائكة لو كان من الملائكة والله ما عصى والا لكذب خبر الله ربنا يخبر اللهم لا يعصون الله لا يرام يجي يعصي يقول له طب فين بقى اللي انت بتقول ده؟ اسمعني ايه؟ فكون يعصي هذا دليل على انه من الايه؟ من الجن. ايضا في كون ابليس له ذرية افتتخذونه ايه؟ وذريته اولياء من دوني والملائكة لا يتناكحون ولا يتناسلون وليست لهم ذرية ولا ذرية. ايضا في كونه يأكل ويشرب واحنا اتفقنا تكون ان الشيطان يستفيق الشيطان له لعاب والشيطان لما تقع لقمة نبيلة في الزرة يأكلها والشيطان يأكل معك لما ما تسميش الله فبيأكل ويشرب والملائكة لا يأكلون ولا يشربون. يقول لك طب ما هو اتناسخ خد طبيعة الجن يقول طيب تعالى ننظر الى اصل الخلقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم خلقت الملائكة من النور وخلق الجان من مارد من نار وخلق آدم مما وصف لكم ده ما كلام قال لكم يعني. طب الملائكة خلقت من نور والجن خلق من ايه؟ من نار. الحمد لله رب العالمين. طب ما هو ابليس نفسه بيقول لله قبل ما يمسكه بقى ويخطب عليه خالص بيقول له ايه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. ده قبل ما يخطب عليه قبل ما يقول له اخرج فانك رجيم وان عليك ايه؟ لعنتي الى يوم الدين. بيتكلم عن اصل خلقته. اصل خلقته ايه؟ خلقتني من ايه؟ من نار. وده هو من الملائكه ولا من الجن ده؟ يقول لي دي بقى اللي مش هتعرف تعمله معاه حاجه. هي دي الايه اللي عرفوا ما يروح هو اللي يجي معاها. منهم قاعد يتفسكوا يقول لك معاصي النار وهي زيها زي النور. كلام لا ينفع باي حال من الاحوال. انا لا اريد طبعا ان اعود الى الماضي وارجع بقى ارد لكم ليه ربنا استثناه من الملائكه وليه عاتبه على عدم السجود. انا كل الكلام ده انا قلته زمان يا اخوانا. كل الكلام ده والله قلته لكم. انتوا ناسيين يا اخي بحاول بذكركم. فالراجح ان ابليس جال من الايه؟ من الجن. ومن هنا اعتبره كثير من العلماء انه اصل خلقه الايه؟ الجن. هو الاب الاعلى لمين؟ للجن. هو مين؟ ابليس. فضل الله على الجن ان الله سبحانه وتعالى قد خلقهم من ايه؟ من نار. ومع هذا اول ما تكبر يعني كما نقول ابو الجن اللي هو بقى ابليس اتكبر بايه؟ بمادة خلقته اللي هي اصلا من فضل مين؟ فتفضل الله عليه بان خلقه من النار فتكبر على الله بخلقته. شوف شوف البلد شوف البلد. زي ما ربنا يديك مال تتكبر عليه بالمال اللي يديهولك. يديك سلطة تتكبر عليه بالسلطة اللي يديهالك. يديك عزوة تتكبر عليه بالعزوة اللي يديهالك. مش ده اللي حاصل؟ مش ده اللي يحصل؟ لما بتلاقي يعني تجد يا منصب متكبر. ها؟ طب مين اللي يسر المنصب ده؟ هي كل ان اي واحد من الامامات كان ولا بقى له منصب بتاعته هو. طب اسمع ذي القرنين ربنا بيقول عنهم فيه ايه؟ يقول انا مكنا له في الارض. مين اللي بيمثل؟ مين اللي بيديله السلطه؟ يقول انا مكنا له في الارض. ولما تلاقي الاسباب للدنيا كده ميسره لك كل ده بفضل الله. واتيناه من كل شيء. مين اللي اتى؟ الله. الله المال من رديهولك. ولذلك شوف الجماعه المؤمنين يقولوا القانون ايه؟ يبتغي فيما ايه؟ اتاك الله. ده اللي جابوا لك الطلاب والجدعان ده. ومع ذلك يتكبر على الله بمال الله. انما اوتيته على علم عندي. ربنا اللي بيدي لي المال. فالواقف الشديد كما قلت انت تتكبر على صاحب النعمه بنعمته. تتكبر على صاحب النعمه بنعمته. ودي مصيبه. وهكذا يفعل الجن. خلقهم الله من مارج من نار. لما تكبر عليه ابليس تكبر عليه باصل خلقاته. قال يعني له خلقتني من نار. يتلبس قوي كده. طب ومين اللي خلق يا سبحان الله ولا اله الا الله. الله يلعنه ويلعن امثاله. قل امين. امين يا رب العالمين. يبقى خلق الجنه من مارج من يد من نار. بعد ان قال الله هذا للجن وقاله للجن قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. راح هنقرا تفسيره وكل سؤال ما يقولها لك زي ما قلت لك بيأكد نعمه عليك وبيذكرك يا غفلان ما تنفرش عن نعم الله وهتكذب بيه ولا بيه. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يجي يديك نعمة تانية رب المشرقين ورب المغربين. ايه ده المشرقين والمغربين؟ واعتقد آية في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه ايه وكيلا. فبقى فيها ايه؟ مشرق واحد ومغرب واحد. هنا مشرقين ومغربين. في آية أخرى فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فيقول لك بقى في مشرق ومغرب وفي مشرقين ومغربين وفي مشارق ومغارب. طب هم مشرق ومغرب ولا مشرقين ومغربين ولا مشارق ومغارب؟ ها كل ده ما يكون ان انا اقول كل ده دي سهلة سهلة كل ده ماشي ما هو ده بالقرآن قاله يبقى كل ماشي تمام لكن ازاي فهمني لا المشرق والمغرب هذا التعبير باعتبار الجنس باعتبار الايه الجنس زي ما اقول ام وجن او اقول خلق الله الرجل والمرأة لما اقول خلق الله الرجل والمرأة انا بقصد ايه جنس ما يقال له رجل وجنس ما يقال له ايه امرأة فرب المشرق والمغرب اي جنس ما يقال له مشرق وجنس ما يقال له ايه مغرب مش كده يبقى مشرق ومغرب بالتوحيد كده يراد به رب التعبير ده الجنس رب المشرق والمغرب رب جنس المشرق وجنس الايه كل ما يقال عليه مشرق وكل ما يقال عليه مغرب كلام طيب طب مشرقين ومغربين ايه قالوا ومشرقين ومغربين باعتبار مشرق الشمس في الشتاء ومغربها في الشتاء ومشرقها في الصيف ومغربها في ايه في الصيف قوم في الشتاء الشمس هي ليها مشرق بيطلع منه بيختلف المشرق ده عن مشرق الايه الصيف ففي الشتاء لها مشرق وفي الصيف لها مشرق وفي الشتاء لها مغرب وفي الصيف لها ايه لها مغرب تمام طب غير مشارق غير مغارب قال لك كل يوم يختلف مشرقها عن اليوم الاخر ويختلف مغربها عن اليوم الاخر تطلع من الزحزحة حتة كده فعشان بعض المغفلين ما يقولكش ايه رب المشرق والمغرب تبقى العملية ثابتة في دماغه يبقى لازم تطلع الشمس من هنا ولازم تغرب من هنا مش كده؟ لما يجي مرة الله زحزحت شوية يقول لك الله ومين اللي زحزحها؟ ده في الصيف اتحولت شوية قال لك ما دي بتاعتي برضه رب المشرقين ورب المغربين انا اللي بعملها في الصيف ولا بعملها في الشتاء يقول لك الله ما هي كل يوم وبتوع علماء البلد بيجيبوها دلوقتي بالايه؟ بالملي والسنتي وبتاع بيقول لك المواقف طلعت مالك يا شوية وعشان تيجي في الاخر في على بال ما توصل للصيف يبقى جت في الايه؟ في المدار الصيفي بتاعها وعلينا دي في الشتاء ترجع للايه؟ للشتاء فكل يوم بيحصل لها ايه؟ زي القمر بالظبط لما بيقعد ينقص وبيجي ينقص حته واحده كده ولا بيحصل له ايه؟ كل يوم ايه؟ يخف كل يوم بتطلع لك مسحسحة حته كده ده في المشرق وفي المغرب نفس الحكايه بقول لك ايه اللي زحزحها؟ لا يقول لك شوف اخدت الزحزح منه يقول لك لما دي بتاعتي برضه ها؟ فانا اقسم برب الايه؟ المشارق والمغارب كل الاختلافات دي بتعتمد فده بالك بشتى انواعها وبشتى اختلافاتها حتى لا يكن لاحد تعليق على الله مهما تقدم العلم ده كل بتاعه كل بتاعه ماشي يا مشايخ فقال لك هذه بتاعتي ودي بتنفعنا ودي بتنفعنا في عمليات بقى حسابات السنين وتنفعنا في المواسم صيف وشتاء ولذلك ده في ناس بتضبط مواعيد زراعتها على الصيف والشتاء مش كده ولذلك يقول لك مش عارف نبتدي بقى نزرع الروس ليه يقول لك الصيف بقى على الابواب مش كده لما ايه ونبتدي مش عارف بيزرعوا ايه في الشتاء ها؟ ها؟ لا انتوا مش فلاحين ولا ايه؟ زراعيس زراعيس شوف كل حاجة في الكون حتى الحركة البسيطة للشمس دي سواء مشرقة أو مغربة تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفعك ولا ما تنفعش؟ ومن هنا يترتب عليها ده إن نهار يطول وليل إيه؟ يقفر وليل يطول والنهار إيه؟ يغفر والمواقف تبتدي تتحدد فسبحان الله كل حاجة عند الله سبحانه وتعالى بحساب بقدر وكل حاجة في النهاية مرد نفعها لمين للإنسان فرحمة الله على كل شيء وعلى كل نعمة وعلى كل حاجة وسمعنا برضه فبأي آلاء ربكما تكذبان وسكتنا ولا أقول لكم كما قال النبي لصحابته إن الجن كانوا أحسن منكم مردودا ما سمعوا قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان حتى قالوا ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب فلك الحمد. انتوا قلتوها عايزين كل ما ننسى بأي آلاء ربكما تكذبان تطلع من لسانكم يا شايخ. سمعوني الصلاة على خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام. دي بقى رب ليه المشرقين ورب ليه المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب فلك الحمد. نيجي بقى لنعمة أخرى. مرج البحرين يلتقيان. ايه معنى مرج يعني؟ يعني ايه مرج؟ يعني ايه مرج؟ بسم الله ما شاء الله. يعني ايه مرج؟ ولا حاجة بيجيبوها دي صح. ولا حاجة صح. مرج بمعنى سيارة وأجرة. مرج بمعنى سيارة وأجرة. وانجلت ماء البحر ازاي من دي ايه؟ وانجلت حط فيه مركبة كده. ايه اللي يحصل؟ ها؟ تمشي ولا عطاك؟ ايه اللي بيمشيه؟ الماء تمشي ولا بتمشيش؟ اللي واقفة؟ قدام الفضل الله عليك. شوف كلمة مرجة دي بإعجاز لوحديها. مرجة بمعنى سيارة. فالماء دي بإيه؟ بيتحرك. أولا لأنه لو كان راكبا ما صلح الاستعمال. تعرفين الماء الراكب؟ ولذلك لما الماء الراكب ده لما تقع فيه النجاسة والعياذ بالله ينبس كله. ينبس كله. لكن ايه اللي يخلي الماء تبقى دايما كده؟ ولذلك شوف حديث النبي هو طهور ماء. طهور ماء ليه؟ لانه ايه؟ في حالة ايه؟ جريان. في حالة جريان. فالجريان تفيد في طهورية الماء. ادي واحد. وعشان كده كل اللي فيه طاهر. وهو الطهور ايه؟ شوف التعبير الطهور ايه؟ الطهور ايه؟ ماء. فماء طاهر. ليه؟ في حالة ايه؟ مرض بمعنى ايه؟ ها؟ بمعنى ايه؟ اجل